وقبل أن نتحدث عن هذا لابد أن نذكر أن قريشا لما علمت بما عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام خافت وأيقنوا أنهم قد أخطأوا خطأ عظيما عندما ظاهروا بني بكر على خزاعة، وعندما سمحوا لهم أن يقتلوهم في الحرم. فذهب أبو سفيان إلى المدينة كأنه يناشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفح والعفو عما بدر منهم، ويريد أن تستمر الهدنة والعقد بينهم. فجاء فدخل أبو سفيان رضي الله عنه، وكان يومها مشركا، جاء فدخل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت ممن هاجر إلى الحبشة ثم توفي زوجها فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يأذن أبوها وبدون أن يستشار، لكنه لما علم أن الذي تزوجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يندم ولم يعترض، لأنه يعلم أن مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، ويتمنى كل امرأة ويتمنى كل ولي أن يزوج ابنته بمثل محمد صلى الله عليه وآله. دخل أبو سفيان وكان قادما لتوه، دخل على ابنته، فلما دخل في البيت وجلس طوت فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، جذبته بقوة الفراش الذي كان يجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تتصوروا بنتا غاب عنها أبوها وغابت عن أبيها سنين عديدة، ثم يأتي إليها أبوها فتقابله هذه المقابلة. الرجل ما أراد أن يجرح كبرياؤه، ولا أراد وهو من سادات أهل مكة أن يظهر لها أنه امتعظ من التصرف، فقال: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ يعني هل نظرت إلي وإلى مكانتي فرأيت أن هذا الفراش لا يليق بي فأخذتي، أم أنك رأيت أن هذا الفراش أني لا أستحق هذا الفراش؟ قالت: إن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك. هكذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم. هذا المحك، هذا التطبيق العملي لصدق الإيمان، جذبت الفراش ولم تجمجم ولم تعتذر بالأعذار الواهية، بل حدثته حديث الصراحة وقالت: إن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت رجل مشرك. قال: يا بنية، لقد أصابك شر بعدي، تغيرت، لست ابنتي التي أعرفها. ثم خرج بعد ذلك، خرج يريد أن يلقى رجلا يعينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأذن له عند النبي عليه الصلاة والسلام، يستشفع به إليه. فكلم أبا بكر فلم يقبل منه أبو بكر شيئا، وكلم عمر فرد عليه عمر ردا عنيفا، ردا أغاضه. ثم كلم علي بن أبي طالب، كلمه فيما حصل، فأخبره علي رضي الله عنه أنه لا يد له في الأمر، لا يستطيع أن يغير شيئا مما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يفعل شيئا. فاستشاره: ماذا عساه أن يعمل؟ ماذا عساه أن يعمل؟ ماذا يصنع في هذه الحال الحرجة؟ أشار عليه علي رضي الله عنه أن يخرج إلى المسجد فيتبرأ مما صنعت بنو بكر. لكن هل يكفي هذا؟ لا يكفي هذا. قال له وهل هذا يكفيني؟ قال لا، ولكن لا أجد لك غير هذا. هذا الشيء الذي تستطيعه، لأن قريشا ظاهرت وآزرت بني بكر على خزاعة. فخرج أبو سفيان وقتل مسرعا عائدا إلى مكة. فلما جاء إلى مكة سأله أهل مكة، أخبرهم بما قاله أبو بكر، وأنه اعتذر إليه أنه لا يستطيع أن يفعل له شيئا. قالوا له عمر؟ قال وجدته أدنى العدو. عمر شد الأعداء وأثنى على علي بن أبي طالب. قال وجدته ألينهم. ألينهم علي بن أبي طالب. بعد أن سار النبي عليه الصلاة والسلام وعلمت قريش، أيقنوا أنه لا يد لهم في هذا الأمر، لا يستطيعون دفعه. فخرج أبو سفيان هو سيد أهل مكة، خرج معه حكيم الحزام وبديل بن ورقاء، خرجوا يستطلعون الخبر لعلهم أن يستطيعوا فعل شيء من الأشياء يدفعون به عن أهل مكة. فخرجوا حتى وصلوا إلى مر الظهران، هذا الذي يسمى الآن وادي طاف أو الجموم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معسكرا فيه بأصحابه. وصلوا إليه في الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان موقنا أنه سائر إلى معركة، أنه سائر إلى معركة كبيرة، ليست هذه المعركة الشيء السهل اليسير، وقد أعد لها العدة. وتعلمون أيها الإخوة أن التعبئة، ما يسمى الآن بالتعبئة المعنوية، شحذ الهمم والعزائم بالنسبة للمقاتلين، هذا أمر من أهم الأمور في المعارك. وأيضا الجانب الدعائي الإعلامي، الإعجاب بالعدو، هذا أيضا من الأمور التي حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتوقع أن يأتي بعض أهل مكة فيلاحظ الجيش، أو أن يكون هناك في الطريق بعض من يصادق أهل مكة فينقل إليهم الأخبار. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يوقد كل منهم نارا، 10,000 أوقد كل واحد نارا، فأصبحت هناك 10,000 نار تتقد بضوئها في الليل، منظر مرعب. الناس ما اعتادوا إذا كانوا رفقة أن يوقد كل واحد نارا، كل رفقة توقد نارا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا الأمر حتى يوقع الذل والرعب والخوف في قلوب أهل مكة. فلما وصلوا إلى ذلك المكان ورأوا تلك النيران تتقد، استغربوا، هل هذا العدد الذي مع محمد من الكثرة إلى هذا الحد؟ هذه النيران التي كأنها نيران عرفة. فسأل أبو سفيان من معه، سأل أبو سفيان من معه، ما هذه النيران؟ قالوا هذه نيران بني عمرو يقصدون بهم خزاعة، في نيران خزاعة. فأبو سفيان يعلم أن خزاعة ليست من الكبر وكثرة العدد إلى الحد الذي يكون عندها مثل هذه النيران، فأنكر ذلك، أنكر أن تكون هذه نيران عمرو وهو جد خزاعة. ثم في هذه الأثناء النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل بعض العسس والحرس والعيون يترصدون أخبار أهل مكة ويحرسون الجيش، فظفروا بأبي سفيان ومن معه فأخذوهم، جاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسرى. فلم يجد أبو سفيان بدا من أن يسلم فأسلم، ولقيه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فأردفه على بغلته وشق به عسكر المسلمين، ما استطاع أحد أن يمسه بسوء، أن يمس أبا سفيان بسوء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقنه درسا بليغا أيضا، أمر العباس أن يحبسه عند مضيق الجبل الذي يمر منه الجيش، أن يوقف أبا سفيان زعيم أهل مكة، أن يوقفه في ذلك المضيق حتى يمر به الجيش وهو ينظر. فكانت القبائل تمر به، وكل قبيلة لها راية، مرت غطفان، مرت خزاعة، مرت بنو سليم، وهكذا كلهم كانوا يمرون. وكان أبو سفيان يسأل العباس من هؤلاء، فيقول له هؤلاء بنو فلان، وهكذا حتى مرت كتيبة الأنصار. وكانت كتيبة الأنصار أعظم هذه الكتائب عددا وعدة. فسأل أبو سفيان العباس رضي الله عنه من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء الأنصار، وزعيمهم سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الأوس رضي الله عنه، وكان حاملا للراية. فلما رأى سعد بن عبادة أبا سفيان عرفه وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. كلمة عظيمة، هذه الكلمة عظيمة جدا. قد تأثر أبو سفيان رضي الله عنه من هذه الكلمة، كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم البر الرؤوف الرحيم الصادق صاحب الرسالة الخالدة الفاضلة ذات المعاني السامية، كيف يكون هو الذي يستحل حرمة الحرم؟ استعظم هذا الأمر. فلجأ إلى العباس رضي الله عنه وقال يا عباس اليوم يوم الدمار، يستنهض همة العباس، يعني لا ترضى يا عباس أنت ومن معك أن يصنع بحرم الله وبالكعبة شيء يسيء إليها ويسيء إلى أهلها. ما وجد أمامه في ذلك الموقف الذي يعاني فيه من الصغار والاحتقار، ما وجد إلا هذه الكلمة. ثم مرت كتيبة المهاجرين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن هذه الكتيبة أكبر الكتائب، بل كانت أصغر الكتائب، ولكن أهلها كانوا من أكثر الناس وأقواهم إيمانا، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام الزبير حاملا للراية، الزبير بن العوام البطل المغوار كان حاملا لراية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان رأى الجيش كله كتيبة كتيبة وقطعة قطعة، وهذا أدعى للتأثير في نفسه، فأيقن أنه لا مناص في هذا اليوم من النصر ومن الغلبة للمسلمين. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام أراد أبو سفيان رضي الله عنه أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يخبره بما قاله سعد، بما قاله سعد بن عبادة، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحرم ولا يرضى أن تستباح حرمة الحرم. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قاله سعد غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال كذب سعد، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، كيف يعظم الكعبة بقوم جاءوا بسلاحهم مقاتلين للغزو وللقتال، كيف يكون هذا التعظيم؟ هذا هو التعظيم، لأن هذا القتال إنما جاء لتطهير مكة من الرجس ومن الأوثان ومن الشرك وتثبيت الإسلام فيها. كانت الكعبة مليئة بالأصنام، كانت الكعبة 360 صنما في الكعبة، بخلاف الأصنام التي كانت في أطراف المسجد الصفا وفي المروة وفي غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام أزال تلك الأصنام كلها، وفي إزالة تلك الأصنام تعظيم للكعبة، لأن الكعبة هذه رمز للتوحيد ورمز لعبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة الخالصة. ففي إزالة الأوثان وفي القضاء على الشرك تعظيم للكعبة. ولا شك أن تعظيم الكعبة تعظيم لمن حول الكعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح تلك المقولة التي قالها سعد وقال كذب سعد، ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام اتهامه بالكذب، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن تلك المقولة غير صحيحة. ومما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الراية من سعد، أخذ الراية من سعد بن عبادة سيد الأوس، أخذ الراية منه ولكنه لم يذهب بها بعيدا، بل أعطاها لابنه قيس، قيس بن سعد بن عبادة الفارس المغوار، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الراية له، فجمع بين الأمرين، صحح الخطأ وحفظ كرامة الأنصار، حفظ كرامة الأنصار، ما هان الأنصار، لأن في إزالة سعد وعدم إعطاء الراية لواحد قريب منه هذا فيه تأثير على سعد بن عبادة، وهو من هو مكانة في قومه ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدينه، فأعطاها لابنه قيس. وهذا الموقف أيها الإخوة يشعرنا بأهمية الوضوح والصراحة في تصحيح الأخطاء وعدم المحاباة والمجاملة، حتى ولو كان الإنسان صاحب منزلة، حتى ولو كان الإنسان قريبا منك، لا بد من توضيح الأمور ولا بد من تصحيح الأخطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتردد في ذلك، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتميز عن غيره بحسن التأتي وحسن الأسلوب، لكنه ما كان يسكت صلى الله عليه وآله وسلم على الخطأ. ثم لما وصل إلى مكة دخل من الحجون، هذا الجبل المعروف، وهذا هو الصواب في نطق الكلمة الحجون، لا كما ينطقها الناس الآن الحجون، بل صحة اللفظ الحجون بالفتح. فركز الزبير راية النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الجبل، فسأله العباس هل هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك. جعل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على بعض الجيش، فدخل من أسفل مكة. العلماء تكلموا فيما ورد في هذا الحديث أن خالدا دخل من أعلى مكة، الحقيقة أن الذي دخل من أعلى مكة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي دخل من أسفل مكة إنما هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. فدخل خالد وقاتل من استقبله من أهل مكة مقاتلا، وكان هناك بعض من أهل مكة من صناديدهم أعدوا العدة لاستقبال جيش المسلمين، ورتبوا بعض الكمائن في مناطق معينة فيها عدد من صناديدهم وفرسانهم في جبل من الجبال هذا الذي يسمى الآن جبل خندمة، وقف فيه عدد من أهل مكة، على رأسهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، كلهم من الصناديد، من صناديد أهل مكة، وقفوا للتصدي لجيش المسلمين ورتبوا لهم مكانا في ذلك، وكان معهم رجل من بني بكر أيضا من الفرسان، لما علم بمقدم المسلمين قام يهيئ سلاحه وأدراعه استعد للمعركة ليكون في الخندمة مع صفوان ومع عكرمة ومع غيرهم ليصدوا بيت المسلمين. فلما رأتهم رأته يصنع ذلك يعد سلاحه للمعركة، قالت له ماذا تصنع؟ قال أعد سلاحي للمعركة. قالت ما أظن أن ذلك يغني شيئا من محمد وأصحابه. يقال إن هذه المرأة كانت مسلمة فكانت تسخر منه بأسلوب، قالت ما أظن أن ذلك يغني شيئا من محمد وأصحابه، هذا سلاحك ماذا يصنع لك؟ فقال الرجل متغطرسا متكبرا، قال إني أتمنى أن أخدمك بعضهم، يريد إذا التقى بجيش المسلمين يتمنى أن ينتصر عليهم وأن يأسر عددا منهم حتى يكون خدما عند امرأته فتستريح من مهنة البيت. قال إني لأرجو أن أخدمك بعضهم لا تخاف. خرج الرجل في صبيحة ذلك اليوم مع صفوان ومع غيره، ولم يكد النهار يرتفع حتى عاد إلى امرأته مستخفيا من خلف البيت وأمرها أن تغلق عليه الباب. قال أغلقي علي الباب. سألته أين ما وعدتني به؟ أنا أنتظر ما وعدتني به، وعدتني أن تأتيني بخدم من المسلمين. فأجابها قائلا إنك لو رأيتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة ولحقتنا بالسيوف المسلمة يفلقن كل ساعد وجمجمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. يعني لو رأيت الذي رأيت ما لا تلوم. فقتل خالد رضي الله عنه عددا من هؤلاء، يقال انه قتل 12 رجلا، وقتل مع خالد ممن مع خالد رضي الله عنه من المسلمين اثنان، حبيش بن الاشعر وكرز بن جابر الفهري رضي الله عنهما. وهذا هو الذي اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ان الله سبحانه وتعالى حرم مكة وانها لم تحل لاحد من قبلي ولم تحل لاحد من بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار. كانت تلك الساعة هي التي قاتل فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يتوقفوا عن القتال، امرهم ان يتوقفوا عن القتال. يوم عظيم حقيقة، قريش لم تستطع فيه ان تفعل شيئا، وإنما هذه المقاومة التي حصلت مثل حركة المذبوح كما يقولون. المذبوح الآن يتحرك لكنها حركة لا تفيد شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن أهل مكة أنه ما جاء ليتشفى ولا جاء من عطش يسوقه إلى دمائه، لا، أراد أن يطمئنهم. ونادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فجاء بعض المسلمين ولعله العباس رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا، اجعل له شيئا كلمة. فقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، سيد أهل مكة، سيد أهل مكة، وبنته أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام وقد أسلم. هذه كلمة، كلمة لا تؤثر شيئا ولا تضر بجيش المسلمين، لكنها كلمة تقال في هذا الموطن حفظا لماء الوجه لبعض الناس، وأيضا رحمة بهم كما جاء في الحديث ارحموا عزيز قوم ذل. هذا هو سيد أهل مكة أصبح ذليلا، فهذه الكلمة وإن لم يترتب عليها شيء لكنها أثرت في نفسه، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ربما لم يدخل في دار أبي سفيان أحد في ذلك اليوم، لكن هذه الكلمة التي نشرت بين الناس أعادت إليه الثقة بنفسه، وأشعرته بأن هؤلاء المسلمين لم يأتوا هنا لاستئصال شأفة أهل مكة. وعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد كان كبار أهل مكة في حول الكعبة منكسي الرؤوس ينتظرون ما يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم، هل سيقتلهم وهل سيطلبهم وهل يسترقهم، كانوا يتوقعون أي شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هل تتوقعون أني سأقتلكم أو سأشردكم كما شردتم المسلمين؟ فأحسنوا الرد، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، رسول الرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رسول الرحيم. ماذا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل من بقي من أهل مكة؟ لا يزيد ذلك في إيمان المؤمنين ولا يؤثر شيئا، لكن هذا الموقف أثر في أهل مكة فدخلوا في الإسلام. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل مكة كما يدخل القادة المنتصرون الذين تصيبهم نشوة النصر، فيدخل الواحد منهم متبخرا متعاليا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة خاضعا خاشعا متذللا لله سبحانه وتعالى إظهارا لحرمة هذا المكان. كان النبي عليه الصلاة والسلام خافضا رأسه حتى يقول بعض الصحابة يعني كاد عتنونه صلى الله عليه وسلم كاد أن يصيب مورك رحله، كاد أن يصيب عتنون النبي عليه الصلاة والسلام ظهر الراحلة من كثرة خشوعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الموقف الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به ليس بجهده ولا بقوته ولا بقوة من معه، ولكنه نصر من الله سبحانه وتعالى امتن به عليه وعلى من معه، فلا بد أن يقابل هذه النعمة بالشكر لله سبحانه وتعالى، لا بد أن يقابل هذه النعمة بالشكر، لا أن يتعالى ولا أن يتباهى ولا أن يتبخر، بل لا بد أن يقابل نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالشكر والإذعان خضوع تذلل والعبادة حتى يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. هذا مما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في قراءته سورة الفتح يظهر شكر الله ونعمته عليه، بشره الله سبحانه وتعالى بالفتح في هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليه إلى آخر السورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السورة ويرفع صوته ويرجع بها، الترجيع تحسين الصوت بالقراءة. فهذا الصحابي عبد الله بن مغفل يحكي ما شاهده من النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لولا أن يجتمع الناس لرجعت كما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لقرأت قراءة محسنة مجودة كما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، لكني خشيت أن يجتمع الناس علي. هذا دليل على أهمية تحسين الصوت بالقرآن، ولولا أنه حسنة لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا أيضا مما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما مر معنا في الحديث المتقدم من تعظيم الكعبة، أن يوم الفتح يوم عظم الله سبحانه وتعالى فيه الكعبة لتطهيرها من هذه الأصنام، من هذه الأوثان، من ضلالات الشيطان. والفتنة أيها الإخوة تبدأ صغيرة، والضلالة تبدأ أمرا يسيرا، ولكنها إذا تركت